يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه، نحيي بمصرعه آثار موتانا. سبحان الله العظيم بحمده. أخي أو قال صاحي، هذه القبور تملأ الرحب من عهد عادي، خفف الوطأ فما أرى أديم هذا الأرض إلا من هذه الأجساد. رب لحد مار لحدا مرارا، ضاحكا من تزاحم الأضداد. أخونا علي رحمة الله عليه يتوفي الآن ويدفن الآن، كان بيحجي بيقعد هنا في المكان جنب مكان عبد الهادي هنا عليه رحمة الله، من خيار الناس اللي عرفناهم. نسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يتقبله بالقبول الحسن، وأن يتلقه وهو يضحك عليه وهو يضحك إليه. اللهم تلقه وأنت تضحك إليه، اللهم تلقه وأنت تضحك إليه، وتقبله بالقبول الحسن، وأنزله منزلا مباركا، وسع مدخله وأكرم نزله، آنس وحشته وأرحم غربته، وسع له قبره وافتح له فيه. اللهم وسع له قبره ونور له قبره وافتح له فيه. اللهم نور له قبره وافتح له فيه، واجعله روضة من رياض الجنة. اللهم ألحقنا بهم في الصالحين، يا رب توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر له وارحمه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الحي الذي لا يموت. في سورة هود قول الله عز وجل: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هذه الآية جاءت بعدما فند شبهاتهم ورد عليهم: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. تكلمنا طبعا عن كلامنا للدرس الفات، ودرك كان رد سيدنا نوح على نبينا عليه السلام على قومه أنه نفى أن يدعي أن يكون عنده من خزائن الله شيء، من خزائن رزق الله شيء، ونفى أن يكون عنده شيء من علم الغيب، ونفى أن يقول مجارية لهم فيه أو مجاراة لهم في ادعائهم أنه ملك، لأنهم يدعون أنه البشر لا يصلحون أن يكون رسلا، ودي آفة كل مجتمع كما نعلم. وأيضا نفى أن يجاريهم في قولهم عن الضعفاء الذين آمنوا به أنهم لن يؤتوا خيرا. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، تزدري أعينكم لهم الجماعة الفقراء الذين آمنوا به، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يعني أنا على يقين أنهم سيؤجرهم الله سبحانه وتعالى على إيمانهم، وسيرزقهم في الدنيا عزا ونصرا وسعادة وسيادة، وفي الآخرة الحسنى وزيادة. وإذا كنتم تدعون أنهم أراذل وأنهم آمنوا لمجرد أن سمعوا بهذه الفكرة ولم يدرسوا ما خلفها ولم يتفكروا فيما قد يكون وراء قصد نبيهم، ادعاءكم هذا باطل، فالله أعلم بما في أنفسهم. وهو يعلن هذا أنه لا يقول هذا ولا يرضى هذا ولا يدعي كذا ولا كذا ولا كذا، وإلا لو أنه فعلها واحدة من هذه أو فعل هذه الأشياء، إني إذا لمن الظالمين. لأن الذي يدعي علم الغيب ظالم، والذي يدعي أنه يملك شيء من خزائن رحمة الله ظالم، مجرم، تعدي، فاجر، كاذب. والذي يدعي أنه ملك أو يخاطبه الملائكة من غير الأنبياء والمرسلين كما يحدث لبعض الناس يدعي العلم أحيانا بالغيب، وأشار إلى هذا بعض المفسرين وقال إذا كان هذا نبي والأنبياء جميعا ينفون علمهم بالغيب كما ادعى كما يعني أعلن ذلك كما أعلن ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قل أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يدعي أحد الغيب. لكن صاحب المنار قال لك هناك من يدعي من علماء المسلمين أو يدعون أنهم أولياء أو قديسون يدعون أنهم يعلمون شيئا من الغيب، أين هؤلاء من أنبياء الله؟ فعلى المغفلين الذين يصدقون أن هناك من يعلم من الغيب شيئا أن يتوبوا إلى الله، لأن الإنسان اللي بيلجأ إلى الدجل والكلام الفارغ والكهانة ويزعم أنه يعلم شيئا من الغيب ومن يلجأ إليه ويعتقد أنه يعلم شيئا من الغيب فهذا مناف لعقيدة الإسلام، مناقض لنص القرآن ولما جاء به هدينا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من يفعل ذلك فهو ظالم، إني إذا لمن الظالمين، والظالمون لهم عقوبة شديدة عند ربهم، وأنا لا أقبل أن أكون من الظالمين. هذا يفهم من سياق الحديث أن سيدنا نوح عليه السلام يقول أنا لا أرضى أن أكون ظالما، وبالتالي لا أدعي شيئا مما تثيرونه من الشبهات أو تعتقدونه من الأوهام. بهذا يعني يكاد نوح يكون عليه السلام أنهى الحوار معهم بكل ما يقنع العقل، يعني لم يبقى بعد ذلك حجة أو دليل يظهره نوح فاكتفى بهذا. ولذلك هم نفسهم لما تمت حجته ودحض جميع شبهاتهم، يعني رد عليهم في جميع ما أثاروه من الشبهات في الآيات السابقة، قالوا قول المعترف أنهم يعني لا يجدون ما يردون به على سيدنا نوح. فقالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. الجدال معروف إنه نوع من الحوار أو المفاوضة بقصد إفحام الخصم، الخصم اللي بيتكلم، يعني ليس بقصد الوصول إلى الحق. ده الأساس في كلمة الجدال، يعني إذا كان بهدف الوصول إلى الحق فهو جدال محمود وتلك بضاعة الأنبياء. كما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني حاورهم بالدليل والحجة بما يقنعهم بما جئت به يا محمد. الأنبياء جميعا يجادلون بالحجة والبرهان، فإذا كان الحوار بقصد إيصال الخصم أو الطرف الآخر لمعرفة الحقيقة يبقى محمود ومطلوب. أما إذا كان بقصد إفحام الخصم انتصارا للنفس فهذا مذموم، انتصارا للنفس بمعنى يمكن الاثنين بيتحاوروا مع بعض، هو بيقول كلام وانا بقول كلام وله راي وانا له راي، انا دافع عن رايي هو يدافع عن رايه، مش مقصود نوصل للحد، لا انا لازم اجل انا اللي ابقى رايي صح ورايي صواب وانا اللي اغلب عشان الناس اللي قاعده تشهد ان انا غلبت بالحجه، او تعصبا لرايي وانا عارف ان رايي هذا ليس هو الراجح لكن انا متعصب ليه لأنه ورثته عن آبائي وأمهاتي أو أجدادي، أو لأني أنتمي لفئة معينة أو فريق معين يتبنى هذه الفكرة فأنا أدافع عنها لمجرد أن أنا منتمي وأنا المتحدث الرسمي. إذا كان بقصد مجرد إفحام الخصم دفاعا عن رأي أنا أتعصب له مجرد التعصب وليس هو الراجح بعين الحق وبعين الله وبعين الشريعة، هذا جدل مذموم. والطرفين يبقوا مذمومين والعياذ بالله، لأن كل واحد بيدافع عن إيه؟ عن وجهة نظره عشان هو اللي يغلب بس. أما من كان له دليله وحجته وبرهانه من شرائع السماء أو من كتاب الله أو من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدافع عنه، فهذا بقصد الوصول إلى الحق. ومع هذا نهينا أن نتمادى في الجدل حتى ولو كنا نقصد الحق. من ترك المراء وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة، ومن ترك المراء وهو مبطل له قصر في ربض الجنة وقال في وسط الجنة، لأن حتى لو ترك الجدال وكان محق له أجر، لأن الجدل يترتب عليه خصومة تعصب، والعصبية نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعصب للرأي، تعصب للعيلة، تعصب للقبيلة، تعصب للمبدأ، تعصب مش عارف لإيه، للجماعة، للمذهب، التعصب الشديد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتعصب للقبائل والعائلات بالذات ذروها أو دعوها فإنها منتنة، إنها منتنة. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن العصبية قال أن تنصر قومك على بعض ولو كانوا على بعض، تنصر قومك على بعض ده معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مناصرة الرأي الباطل بمجرد أن احنا يعني جرائب يعني منتمين لفئة معينة. لكن الجدل الذي قصد الوصول إلى الحق هو المحمود. وقالوا أن الجدل يأتي من فتل الجدل، يعني يجدل الحبل، يعني يفتل الايه الحبل، يجيب يعني طرف من الليف او الكتان وطرفتان ويضربهم على بعض، لما يلفهم على بعض اسمه ايه جدل، ويسمى الحبل يسمى جديل، او الضفيره لما تتضفر يسموها ايه الجديله او الجدائل. جديله هي الضفيره، الجدائل هي الضفائر اللي بتضفر لانها بتبقى ايه مجموعه من الشعر وتتلف حوالين بعض يبقى ايه تكون ضفيره. فهو الجدل معناها انك تشد طرفا على طرف وتبرمه وتلفه بعضه على بعض فايه فيفتل، يفتل كما يفتل الحبل. وسمى الجديل الحبل المفتول. وكذلك يقال بناء مجدول يعني محكم، محكم، أو هذا الصقر المحكم البنية يقال صقر أجدل، صقر يعني محكم البنية معناها قوي إيه في بنائه. فكأن المتجادلين يفتل كل واحد رأيه على رأي أخيه، يعني يقولوا يلف عليه بالرأي عشان خاطر إيه يضعف رأيه. وقيل أيضا الجدالة هي الأرض، فيقال جدله أي صرعه فألقاه على الأرض. الجدال الجدال بمعنى الصراع وإسقاط الإنسان من يصارعه على الجدالة أي الأرض. اللهم صل على محمد. وإذا اشتدت المجادلة يقال اشتدت خصومته، جادله مجادلة إذا خاصم بما يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب، هذا أصله. ثم استعمل في الدفاع عن الحق بالدليل والشرع والبرهان. وردت أحاديث تنهى كثير عن الجدل، منها اللي قلناه ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فإن المماري قد تمت خسارته. اللهم صل على محمد. وفي أول حديث مهلا أمة محمد، مهلا أمة محمد، ذروا المراء لما شاف جماعة من الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام يتجادلون فقال مهلا أمة محمد، ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فإن المماري قد تمت خسارته، ذروا المراء فأنا ضامن لمن ترك المراء وهو محق بقصر في أعلى الجنة، ومن ترك المراء وهو مبطل المراء وهو مبطل بقصر في ربض الجنة وقال في وسط الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الحديث حيث قال فيه عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا وأوثوا الجدل، أن شفت الجدل ظهر في مجتمع أعرف أنهم فرحين فين؟ في الضياع. ما ضل قوم بعد هدى أوتوه، يبقى الناس ماشي في أمان الله فويس، يوم يرزقوا الجدل في أي موضوع يبقى بدأ إيه؟ الخصومة، الشقاق، الفرقة، الاختلاف، الضعف، الاختلال، الاختلال ثم آخر حاجة ليه؟ الاحتلال. وهم لذلك يثيروا الأعداء، يثيروا القضايا اللي تشغل بال الناس، تشغل بس وتفكر فيها وتتكلم فيها شمال ويمين، وبعدين تتفرق، يضعف، يبقى فرق قصد، يبقى يحتل. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، أي خاصمتنا وحاججتنا فأكثرت جدالنا واستقصيت، بلغت المدى والحد في الجدل، فلم تدع لنا حجة إلا تضحدها. يعني هذا صاحب هذا الرأي بيقول إنهم يعني أفلسوا في الحجة، مش لاقين حاجة يحاوروا بها مين؟ سيدنا نوح. خلاص احنا ما يعني زهقنا من الكلام نقول، يعني احنا بنفهم من الآية المفهوم العام، يعني كما فهم من آية سورة يونس: واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل. يعني زهقتوا مني، مش عايزين تسمعوني ثاني، خلاص مليتوا الحديث، أنا خلاص أترككم أتوكل على ربي وربنا يتصرف معكم، يفعل فيكم ما يشاء. هم هنا طلبوا بقى: قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا، يعني ملوا الجدل ولا يجدون طريقة يحاورون بها، فيعني هات العذاب اللي انت ايه اللي بتقول عليه، ليأتي العذاب الذي أنذرتنا به وحذرتنا منه. حتى مللنا وسئمنا ولم يبق عندنا شيء نقوله، يدل عليه قوله في سورة نوح أيضا: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. قبلين لا يسمعوا ولا يشوفوا ولا مستيقين كلام من النبي خالص، والعياذ بالله والعياذ بالله. وده يدلك على قسوة القلب والعناد والإصرار على الكفر. وأيضا في سورة يونس: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكير بآيات الله، وذكرت هذه الآية، فأتنا بما تعدنا، أي بالعذاب الذي أنذرتنا به في هذه الدنيا والذي تدعي أنك تخاف علينا. قال لهم: أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أخاف عليكم عذاب يوم أليم، يعني في كل مرة في الموعظة أخاف عليكم يا قوم، إني أخاف عليكم. لا يعني تخاف علينا، ما تخافش، يعني هات اللي تقول عليه، احنا عايزين نتعذب، هم عايزين نتعذب والعياذ بالله والعياذ بالله. اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم او ما ذكر مثلها مما تقدم في ايات القران على لسان نوح ايضا. ان كنت من الصادقين، يعني لاخر لحظه برضك يتعجلون العذاب ويتهمونه بالكذب، وطبيعي كل اللي بيستعجل العذاب كما ذكر في أول سورة هود وفي غيرها، استعجال العذاب من الكفار معناها مش مصدقين إنها يعني سينزل، لأن لو كان في يقين إن العذاب قريب وأن الله قادر على أن ينزل بهم ما ينزل، لو كانوا واثقين في هذا ما كانش يقولوها أبدا. ده سبحان الله، لما اشوف قوم هود رب يبعث لهم الريح العاصف اللي هتدمرهم، فلما راوه عرضا مستقبلا مستقبل اودياتهم قالوا هذا عرض ده مطر دي عشان الزرع. شوفكم كان هو كذاب، ده مطر عادي، مطر هينزل وهنزرع وهنهيص. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه، أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. هكذا يفعل الكفار ولا يزعم في كل جيل وفي كل زمن، لا يكادون يصدقون ما يأتيهم على لسان الرسل. فنسأل الله السلامة والعفو والعافية، ونعوذ بالله من قسوة القلوب، نعوذ بالله من قسوة القلوب. إن كنت صادقا في دعواك أن الله يعاقبنا على عصيانه في الدنيا قبل الآخرة فأتنا بما تعدون. رد عليهم قائلا، هو بيقول فأتنا، فأتنا هو أصلا هي مش شغل الدراع ولا شغل بالعافية، ولا الأمر مش بيد سيدنا نوح ولا بيد غيره. هات العذاب يجي لهم العذاب، وزي ما قول ابن النبي عليه الصلاة والسلام برضه، تستعجل العذاب وأنزل علينا، أنزل علينا حجارة، أمطر علينا حجارة من السماء، أو ائتنا بعذاب أليم. يعني سبحان الله العظيم وبحمده، الأنبياء جميعا والرسل جميعا لا يملكون شيئا، هم ينذرون، إنما التوقيت من اللي يحدد؟ الله. والطريقة من اللي يحددها؟ الله. لحكمة يريدها الله في توقيت معين ينزل العذاب وتنزل النقم. لذلك قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، إنما يأتيكم به الله إن شاء. هو طبعا عليه السلام سيدنا نوح خلاص يعني طلبها وقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، طلبها هو بس ما حددش المعاد. هو لما مل دعوة يعني، ويعني وجزاه الله أحسن الجزاء، 950 سنة، 950 ثانية يتخلي الواحد يزهق من عيش، 950 ثانية يقول كم دقيقة عم تحسب على 60، 900 على 6 فيها كام؟ 150؟ 150 150 دقيقة ولا ايه؟ 900 ثانية احسب، لا على 9 فيها 15، 900 ثانية 15 دقيقة. لأن الواحد لو قاعد ربع ساعة يقنع واحد يزهق منه، الآخر يقول إن شاء الله ما اقتنعت، أنا أوديك راح أعمل لك إيه يعني، سواء كان قريب ولا بعيد ولا كان من له يعني. وإذا كان واحد دماغه ناشفة، شوف 900 ثانية يعني ربع ساعة الواحد يمل، 900 دقيقة بعد ذكرت ربع ساعة 15 ساعة بقى، 15 ساعة، 15 ساعة، ده مفيش واحد يقعد 15 ساعة عشان يقنع واحد، مش ممكن. 15 ساعة عشان ايه؟ ده لو عملوها قسموها على محاضرات، على 7 محاضرات، كل يوم محاضرة في الأسبوع، كل يوم محاضرة عشان يقنع الناس، في الآخر قالوا له احنا مش مصدقينك ومش هنؤمن، هيقول ايه؟ والله كان قابض في ظرف هيستناها بعد المحاضرة، يقول لك انا قابض، قابض تؤمن وتروح في 60 داهية. طب ما كانش قابض، ان اجري الا على الله، ودي مهمة الانبياء والرسل. يبقى يعمل ايه؟ يبقى شفتوني ثاني بقبلوني، ببقى عشان 15 ساعة، 15 يوم، 15، 950 سنة. يعني جزاه الله احسن الجزاء، رب لا تذر على الارض من الكافرين ديار، انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجر الكفار. سبحان الله. ويعذر في هذا، يعذر في هذا كما يعذر موسى، ربنا اطمس على اموالهم واسدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. مش هينفع فيهم، مش هينفع فيهم، لان طبعا بخلاف ما توجه به محمد صلى الله عليه وسلم. أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي، يعني يجي له جبل، ملك الجبل، جبال إن الله ابتعثني إليك وأرسلني إليك فمرني بما شئت فيهم، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يذكره أو يؤمن به أو يوحده. سبحانه وتعالى جل شأنه إن قومي لا يعلمون رب اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. هنا هو أنذرهم سيدنا نوح لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وقال لهم سيأتيكم العذاب، ومع هذا قال يأتيكم به الله إن شاء، أنا علي بلغت والمهمة بعد كده بإيه؟ بيد الله. وده الإيمان وده العقيدة، كل واحد له مهمة وله رسالة يؤديها ويقف عندها ويسلم الأمر لصاحب الأمر سبحانه وتعالى جل شأنه. ما فيهاش عنترية في الرسالات وفي دعوات الإصلاح، ما فيهاش عنترية، بقبلوني وأنا أنذرتكم وأنا قلت وأنا عملت، هذا يدل على الضعف وعلى إيه؟ على عدم الفهم الصحيح للأمور. يأتيكم به الله إن شاء، فهو ليس بيدي ولكنه بيده، يأتي به متى شاء وحسب ما تقتضيه حكمته، وهذا هو الواقع الذي لا شك فيه. وما أنتم بمعجزين، إياكم أن تظنوا أنكم ستتفلتون من عذاب الله، لن تعجزوا الله سبحانه وتعالى، وإنما هو قادر عليكم مهيمن عليكم، أنتم تحت قبضته فلن تفلتوا من عقوبته. أنا مطمئن أن العذاب هينزل عليكم، ومطمئن أن أنتم مش هتتفلتوا من هذا العذاب، لأنه قادر سبحانه وتعالى على ما يشاء. ثم أدرك أن موعد الموعظة انتهى وموعد النصيحة انتهى، فقال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يعني إذا كان سبق قدر الله بأن ينتقم منكم مع إصراركم على كفركم فلن يفيد نصحي ولا موعظتي لكم، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. يعني هنا أدرك سيدنا نوح عليه السلام أنهم وصلوا للحد أنهم يستحقوا نزول العذاب، وطالما وصلوا طبعا بوحي من الله سبحانه وتعالى، يعلم هذا بوحي من الله، وطالما وصلوا للمرحلة التي يستحق فيها نزول العذاب يبقى الكلام لا يجدي. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم حتى إن كنت خايف عليكم وأنتم قومي ومشفق عليكم، لكن إذا كان الله قد قدر لكم ووصل حالكم من العناد والإصرار لمرحلة لا تنتفعون فيها بالنصح لن ينفعكم النصح. ولذلك الآية دي فيها جزء لابد أن نلتفت إليه من العقيدة، يعني فيها لفتة من العقيدة لابد أن نلتفت إليه. يقول لو أنا أريد أن أنصح لكم لكن الله أراد لكم ألا تنتفعوا بالنصيحة فلن تنتفعوا. يقول لك الإرادة هنا ليست قدرية، بمعنى أن ربنا خلقهم كده ما ينتفعوش بالنصح ويموتوا على الكفر، هل هذا يتصور؟ مش ممكن. ربنا خلق كل الناس عندهم استعداد لاستقبال الخير واستقبال وعدم استقبال الخير، خلق كل إنسان قابل، كل النفس البشرية قابلة أن تستقبل الخير وتنتفع به وتعمل به، وقابلة أن تصد عن الخير ولا تنتفع به. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يعني قابلة لأن تكون تقية وقابلة أن تكون فاجرة. فقالوا إن كان الله يريد أن يغويكم، أي إن كان الله قدر لكم الإغواء بالأسباب التي يأتي منها الغي. وإيه الأسباب التي أتى بها الغي؟ وهو لما هناك قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، البيان على ربنا سبحانه وتعالى وعلى الأنبياء والرسل يوضحون طريق الرشد الهداية والوصول إلى سواء السبيل وطريق الضلال والضياع والغواية، تبين الرشد من الغي. يبقى بعد كده اللي يختار طريق الرشاد يمشي فيه هو اللي هيوصل للهداية، اللي يختار طريق الغواية والعياذ بالله يبقى هيوصل للهاوية، لأمه الهاوية. طيب ما شاء الله، ما شاء الله كان، ما لم يشأ لم يكن. يبقى هنا في الآية إن كان الله يريد أن يغويكم، أي إن كان وصل بكم الحال إلى أنكم لا تنتفعون بالموعظة. طيب كيف يصل الحال بهم؟ قال في أسباب ومسببات بتتأكى من الإنسان نفسه: الكبر، التعصب، عدم التدبر، الانتفاع بأجواء الباطل، بكل مرة نقول فيها المنتفع بأجواء الباطل مش ممكن يفكر أن يستقبل غيره خاص، يعني أيا كان الجديد فيه منفعة يرفض، يرفض ليه؟ لأنه متعود على حاجة مش عايز يسيبها. إن وجدنا آباءنا على أم، أو في بيئة، في بيئة تروج لفكرة معينة فيها الفوضى، فيها الباطل، فيها الحرص على الغنى والكسب والثراء، بيئة كلها بتقول الثراء والعمارات والعربيات والدوات والكلام ده، وهو ماشي في الحرام. يقول له حرام عليك، يقول لك يعني طب كل هالناس تركب عربيات وكلها عندها عمارات، واللي جو كل واحد، وانا عندي خمس بنات وثلاث ولد وجوزهم الثيث، يجيب لك من الهوى والشيطان يعني يروج لفكرته. ليه؟ لانه شاف المجتمع كله فيه اغنياء وناس بتتصارع وتتنافس في المال وفي الثراء وفي كذا وفي كذا، وهو مصدره حرام، مش قادر يسيب الحرام عشان خاطر ايه؟ يجاري المجتمع والبيئة. أو شباب ضايع متفلت، مخدرات وبرشام وهباب وليلة ومصيبة. يا ولد اتق الله، يا ولدي ما صحش كده، صحتك يا ولد، شبابك ما ينفعش. يقول لك يا عم انت فين؟ بكلها ماشية في الكلام ده، اشمعنى احنا؟ يبقى ايه الأجواء المحيطة من ضمن الأشياء التي تؤثر على الغواية، ترسخ للغواية وتبعد الإنسان عن أنه يسترشد. إنما لو شاف ناس كويسة مستقيمة ومهتدية ومجتمع الغالب عليه الهداية ومجتمع غالب عليه الجد في الحياة، والشباب اللي بيذاكر في الدراسة واللي بيجتهد في الدراسة واللي بيجتهد في عمله واللي بيجتهد في الكسب الحلال، شاف مجتمع طاهر هيغار عليه الجزيف. لو وجد بيئة طاهرة، آباء والأمهات والإخوة الكبار معتدلين، هيستوي، هيميل إليهم. لو نشأ وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، أبوه فاعل، على ما كان عوده أبوه، يبقى زي ما نشأ، ما مستبلش الحبل على الغارب في الأول، هو صغير كده ويلعب زي ما هو عايز، وزي ما عايز خد مصاريف، عايز فلوس، عايز فلوس، عايز أشتري، عايز أشتري، أشتري، ما عندش سنة ونص بيتكلم بالعافية يقول لك أشتري أشتري أشتري، عاوز أشتري، عاوز فلوس. كان زمان يقول لك عاوز قرش، بعد يقول لك عاوز ربع جنيه، بعد يقول لك عاوز جنيه، بطل يقول جنيه درك، تعيت والد يقول عايز ايه؟ عاوز فلوس، فلوس أسهل حاجة، فلوس، لا يحفظ قرش ولا جنيه ولا يزدعب قرش، عاوز فلوس. ودخلي بالك من ايه؟ من تأثير البيئة. زي الشيخ اسماعيل صادق العدوي عليه رحمة الله، لما يقول لك زمان كان ايه، كان يقول لك الناس ايه، يبقى الواحد يا دوب يصلي ما تعلمش، حد يقول له، يقول له كان يقول لي يا اسطى اتبسط، ما كفتش يا اسطى، يقول لي يا معلم مش نافع معاه، يقول لي يا هندسة يا مهندس، وعارف انه ما راحش الهندسة اللي دخل الصنايع حتى، يقول لي يا مهندس، قال ما كفتش مهندس، يقول لي يا هندسة، خلاص جمع جميع التخصصات، بقدي الناس كلها تقول لي ايه، يا هندسة يا هندسة يا هندسة، يعني يجمع لك كل جميع التخصصات في النووي، من النووي وانت نازل، من الطاقة الذرية وانت نازل. ليه؟ لأنه كل بيضحك على بعض، كل الناس بتخدع، ما نقول فليش يا باش مهندس، مش هتبسط، شايفين لك المصلحة، هو عارف نفسه انه مش مهندس في الحاجة، تقول لي هندسة يتبسط، خلاص يقول لي هندسة. لا لا لا، لا القائل صادق ولا السامع صادق مع نفسه، وكل اللي بيضحك على بعض. فأصبح المجتمع كله ايه؟ يعيش على الأوهام، يعيش على الأوهام. فإذا كانت هذه البيئة هو ده اللي يوجد الغواية. يبقى إن كان الله يريد أن يغويكم، يعني إذا تشبعت أنفسكم بالباطل وتأثرتم بما حولكم وكابرتم في استقبال الحق، ويعني تأثرتم كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق وغمط الناس يعني تقول للحاج صح صح كذا وكذا، يقول لك شعرفك انت سكت ما يعني تعرفش حاجه. سبحان الله، انت تعرفش حاجه، يقول يا عم انت ماشي ده غلط، يقول لك لا ما تعرفش حاجه، يميل عليه يقول لك لانه ليه معاه هو وسواس ثاني، وسواس معاه فرقه معاه جماعه مجموعه، تقول لي ايه لا ده اللي اتعمل ده صح ده صح ده صح ده صح، او في حاجه ثانيه من الداخل تقول لي ايه اللي انت فيه الصح اللي انت فيه الصح اللي انت فيه الصح. ياتيه الشيطان من جانب، وتجيه النفس الاماره بالسوء من جانب، ورفقاء السوء من جانب، واصحاب المصالح من جانب، يوسوسون له ويقول له لا انت اللي مش عارف الصح. يبقى لما تقول انت كلمه الحق يقول لك انت ما تفهمش حاجه، يبقى بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس يعني اللي يكون الناصح فقير متواضع ما حدش يسمع له، فلا يحترم الناس فلا يقبل النصيحه، حتى لما تقول له صلي العشاء فاضل عليها خمس دقائق بسرعه توضى وصلي العشاء، يقول لك يا عم الليل طويل، العشاء العشاء ممتد طول الليل. طب والمغرب يا عم المغرب، ما يقول لك اشمعنى لما نقول قيام الصلاه يقول لك المغرب غريب، يعني هم كل واحد بيتكلم على مزاج. ان قلت ننتظر بعد الاقامه بعد المغرب خمس دقائق يقول لك المغرب غريب، مين قال لك انه غريب؟ طب صلي العشاء في اوانها، يقول لك لا العشاء ممتد معها طول الليل. ان جاء في الجامع يبقى المغرب غريب، وما جاش في الجامع يقول لك الليل طويل. معاه السلاح مره يجيبها كده ومره يجيبها كده. المبرر موجود والتبريرات جاهزه والعياذ بالله. وده من وساوس النفس او وساوس الشيطان. فان كان الله يريد ان يغويكم اي وجد فيكم ما يصل بكم الى حال الاغواء، الغوايه. والغوايه اللي هي الفساد. الاغواء بمعناه الفساد، قد يكون فساد حسي او معنوي، لان يقولوا في اللغه العربيه يعني غوى الفصيل، بمعنى الفصيل لما يرضع لحد ما ينتفخ ويدشم في وصل لحاله الايه تلف والفساد يعني. فالاغواء هنا الايقاع في الغي، وهو فساد سواء كان حسيا او معنويا. اما النصح، النصح هو تحري الصلاح والخير للمنصوح، للمنصوح له، تحري الصلاح والخير للمنصوح له والإخلاص فيه قولا أو عملا. النصح ناصح أمين، كل أنبياء قلبه ناصح أمين ناصح أمين ناصح أمين، ناصح أمين، بمعنى أتحرى لكم ما فيه مصلحتكم ومنفعتكم. وزي ما احنا عارفين قلنا النصح قد يكون بالقلب انك تتمنى الخير، قد يكون بالقول توجهه إلى جهة الخير. فإذا وجدت الإرادة أن تتحرى الخير والصلاح للمنصوح له هو ده النصح. ولذلك لما يقول لك في الآية بتاعت سورة التوبة: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج حرج إذا نصحوا لله ورسوله. يعني أصحاب الأعذار إذا لم يخرجوا للقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليهم حرج ولا يؤاخذون طالما ينصحون لله ورسوله، بمعنى يتمنون الخير لله ولرسوله ويتمنوا النصرة لدين الله. بالنصيحة بالقلب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم لبعض نصح متعاونون، والمنافقون والمنافقات بعضهم لبعض بعضهم غشاشة متخاونون. أقول ثاني: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم لبعض نصحة متعاونون، والمنافقون المنافقات بعضهم لبعضهم غششة متخاونون. وده بناخد من الحديث ده دائما او هذا النص بناخد منه ايه؟ ان نصح ضد الغششة، الناصح غير اللي ايه؟ عكس اللي يغش. فالناصح الذي يحب لك الخير ولا يخدعك ولا يغشك هو ده الناصح. نعم مسكت يعني. هذا هو النصح. وقال إن نفع النصح له شرطان أو له طرفان: الناصح والقابل له، وإنما يقبله أي يقبل النصح المستعد له والمستعد للرشاد، ويرفضه من غلب عليه الغي والفساد، وذلك بمخالفة أسبابه من الغرور بالغنى، بالجاه، بالكبر، بالعزوة، وهو غمط الحق واحتقار المتكبر لمن يزدري من الناس، وتعصبه لمن كان عليه من الآباء والأجداد، واتباع الهوى وحب الشهوات المالئة، والعياذ بالله المانعة من طاعة الله. يبقى كل هذه الأسباب هي سبب الغواية، شرحناها. انت ميال لحاجة، متعصب لحاجة، لك رغبة في حاجة عاوز تعملها، فكل ما يدخلك ناحية الخير تقول لا انا ماشي، انا عاوز اقلص الموضوع ده، بس سيبني المرة دي، بس خلص العملية دي، خلص الصفقة دي، يكسب القرشين دول، يخلص من دول بعدين يفكر في الحلال، ابني اكمل العمارة لما اتجوز العيال، حتى يبتدي يفكر ويتوب يعني. يبقى دي اهواء تنبع من داخله، هو ده اللي بيخلي الانسان يصل للغواية. طالما الانسان وصل للمرحلة دي يبقى لن ينتفع بالنصيحة، يبقى اراد الله الاغواء له الاغواء. كل قصد ان نوصل ان الاغواء الله لا يكتبه على الانسان جبرا، وانما الانسان يمشي في طريق لدرجة ان يوصل ما يقتنعش بالايه، بالصح ولا بالنصيحة ولا ينتفع به. هذا ما ذكره العلماء يعني. واصل الغي فساد الجهاز الهضمي من كثرة الغذاء او سوء الغذاء. تقول العرب غوى الفصيل، فصيل هو المشي الصغير، المشي وراء الناقة او مارة الفرس، اذا فسد جوفه وبشم من كثرة اللبن، ثم توسعوا فيه فاستعملوا في الفساد كله، الفساد المعنوي من الانهماك في الجهل وكل ما يناشي الرشد، والقرائن التي هي ترجح بعض المعاني على بعضها، وموافقة سنن الله وأقداره شرط في الكل. بمعنى الإنسان عشان يقبل الخير ويقبل النصيحة لازم تكون نفسه صافية، لازم يكون عقله يعني رشيد، لازم يكون مش متأثر بغيره ولا بحوله بما حوله عشان يقبل النصيحة ويقبل الرشد. ولذلك لما قيل أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث في جزيرة العرب، كانت أنسب بيئة للإيمان والإسلام جزيرة العرب، لأن في فارس كان يرهبون الملوك ويعبدون الملوك، وفي الروم نفس الفكرة العياذ بالله، دجل وتخريف والملوك يعني توهم الناس بأوهام ليست من شرائع السماء. دول متعصبين لرؤسائهم وكبرائهم، وهؤلاء متأثرين بعلمائهم اللي ظلوهم الروم، لكن جزيرة العرب لا عندهم مندس رابطة تربطهم إطلاقا، فكانت بيئة مناسبة فبعث فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان يعاني في إقناعهم بدعوة الحق، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه صلوات الله وتسليماته عليه. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، أمركم مفوض إلى من؟ إلى الله، أنا أبلغت وما علي إلا البلاغ، وأمركم مفوض إلى خالقكم وإلى مدبر شأنكم وإلى المسيطر ومهيمن على نفوسكم، يعاملكم كيف شاء متى شاء، وإليه مرجعكم في الدنيا بالعقوبة، وقد كانوا سيأتي بالإغراق قوم نوح، وفي الآخرة بالعذاب وبئس المصير. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم. Oh,